بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. من حيث التفريق، منى ومزدلفة من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، حل. مر معنا كثيرا أن العبادة عظم الله العمرة والحج، من تعظيمه جل وعلا لها أن جعل من يحج أو يعتمر لا بد أن يجمع ما بين الحل والحرم. نعم. ففي الحج أهل مكة يحرمون من دورهم، من مواطنهم، لأنهم سيأتون الحل جبرا وهو الوقوف بعرفة. نعم. أما في العمرة فلا خروج عن الحرم، فلذلك يحرمون عند الدخول في النسك من الحل حتى يجمعوا ما بين الحل والحرم. هذا باب. الباب الثاني، منى، أول ما يلقاه المؤمن الحاج من المشاعر، ويكون ذلك في اليوم الثامن، في اليوم الثامن يسمى يوم التروية، وهذا الأقرب أنه سنة، ويكون فيها في الأيام يوم النحر والباقيات من أيام التشريق الثلاثة يكون فيها، لأن يشرع فيها الرمي. هذه ما يتعلق بمنى. إذن لا يتعلق بمنى ركن، في الأول سنة وفي التالي واجب. أما مزدلفة فالمبيت بها واجب عند جمهور العلماء، والله جل وعلا نص عليها بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم. فالمراد المشعر الحرام ومزدلفة كلها. وأما عرفة فتختلف عن منى ومزدلفة أن المنسك المتعلق بها ليس واجبا بل ركنا عظيما من أركان الحج. نعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قوله الحج عرفة. نعم. الحج عرفة، والمعنى من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من فاتته عرفة فاته الحج. نعم. ومن أدرك عرفة أدرك الحج. أدرك الحج، هذا المعنى. والوقوف بها يجمع فيه المؤمن ما أمكن ما بين الليل والنهار، إذ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وقف بعد الزوال. وموقفه صلى الله عليه وسلم أكثر أهل العلم على أنه أفضل موطن في عرفة. نعم. أما غير موطنه، أي أما غير موقفه عليه الصلاة والسلام، فالأصل أنه سواء، بعيد. قريب من الجبل أو بعيد. قريب من الجبل، بعيد من الجبل لا دليل عليه. نعم. إنما موقفه صلى الله عليه وسلم حسن بعض أهل العلم أن يكون أفضل مواطن عرفة. نعم. وهذا يعني العقل يدل عليه، صحيح لا نملك نقلا، لكن العقل مقتضيات الشريعة تدل عليه. وهل مكانه محدد؟ نعم، محدد مكانه صلى الله عليه وسلم. فمكان وقوفه صلى الله عليه وسلم أفضل المواقف، لكن لا يتأتى الآن لعامة المسلمين، لكنه مع ذلك بعد ذلك كل عرفة موقف، فيستوي شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وأقصاها وأدناها. نعم. يستوي حتى لا يتكلف الإنسان ما لا يطيق. نعم. لكن الناس يعني هذه نقطة في استشعارهم للعبادة يختلفون. نعم. فمن كان ماكثا في الخيمة بعض الناس طوال حجه طوال وقوفه هو لا يستشعر أنه في عرفة، يريد أن يخرج حتى يرى الناس فيعلم يقينا أنه في عرفة فيعود لخيمته، هذا لا بأس به. يعني كون الإنسان يأخذ أسبابا تعينه على استشعار العبادة، يقول أنا أعلم أن هذا الجبل، هذه الهضبة، هذا الريع، هذا التل، وعرفة واسعة، أنها ليس فيها فضل ولا دليل. نعم. لكنني إذا وقفت عليها أشعر أنني أقرب إلى الحج، فهذا لا تثريب عليه. ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. لكنه ما دام لا يعتقد أن الوقوف أن وقوف عبد الرحمن على الجبل الأيسر وصالح على الجبل الأيمن أن صالحا أفضل أو العكس، ما دام لا يعتقد هذا فالأمر واسع. وبعض الناس أصلا يحب أن يمكث لوحده، بعضهم يحب أن يكون في دابته، يعني السيارة حاليا. والمهم أين تجد قلبك. الله. المهم أين تجد قلبك. هذه المشاعر الثلاث لها أثرها في حياة المسلم إذا مضى عليها ومشى عليها. نعم. يكفيه شرفا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليها جميعا. فبينا أن منى لها أحوال، ومزدلفة لها أحوال، وعرفة لها أحوال. في عرفة يتأكد الدعاء، هذا المقصود الأسمى، ويكون بعد الزوال. وكلما دنا غياب قرص الشمس تأكد الدعاء. نعم. يظهر الإنسان في ذلك الموقف ضعفه وانكساره وعجزه بين يدي ربه، ولو دعا بمثل هذه الطريقة فهذا مثل استطعام المسكين. مثل استطعام المسكين. لو دعا بمثل هذه الطريقة كان أقرب، ولو رفع يديه يحسن، لكن هذه أقرب للانكسار. لو جثى على ركبتيه كذلك حسن، لكن عندما أقول مثل هذه الطريقة أو أقول جثى على ركبتيه لا أعني على الدوام، وإنما المرء يزاوج، كلما شعر بالسآمة والملل من حال غير أو ذكر غيره. وجاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في مزدلفة تتأكد الراحة في الليل، حتى يقوى على أعمال الحج الأكبر في النهار، فلا يحسن الانشغال بشيء وساهر في ليلة مزدلفة عشيتها، أي ليلة العيد التي هي عشية عرفة ابتداء، لأن ذلك يضفي إلى أن الإنسان يعجز بعد ذلك أن يؤدي المناسك في وقتها في يوم في يوم النحر. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن هذه المشاعر الثلاث، منن وعرفات ومزدلفة. وقد قال بعض العلماء، هذا مر معنا، أن الناس خلقوا من عرفة يعني الطينة، ولذلك يجد المؤمن الذي على الفطرة حنينا إلى عرفة أن يطأها، ويتمنى كثيرا الوقوف بها، وهذا لا يبعد. وقد ذكره ابن الجوزي رحمه الله في تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، وقد يعني يصعب رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما استحسنه بعض أهل العلم، ونحن نقوله من باب الاستئناس، والعلم عند الله. الوقوف عند المشعر الحرام تأكد في السنة، كانت العرب تتفاخر تذكر آباءها، فأمرهم الله جل وعلا أن يذكروا ربهم، فقال الله جل وعلا أو أشد ذكرا. وربنا بيّن لنا بعض الدعاء الذي يقال، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومراعاة مقتضى الحال من قواعد الشرع. الإنسان يقدم صلاة الفجر في أول وقتها، لا عن وقتها، يصليها في وقتها لكن بغلس في أول وقتها، حتى يتفرق قبل أن تطلع الشمس للذكر والدعاء والعبادة، يستقبل القبلة. هذا ما يتعلق بمزدلفة، وقد تبينا بعض ما يتعلق بعرفة، والعلم عند الله.